قال كتاب زكاة الفطر. قال والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول، أحدها في معرفة حكمها، أحدها في معرفة حكمها أي ما حكم زكاة الفطر، هل هي واجبة أو هي سنة أو هي منسوخة كما هي دعوى الله، هذا واحد. الأمر الآخر على القول بأنها واجبة، هل هي فرض أو هي واجبة على اصطلاح الحنفية، لأن الحنفية خلافا لغيرهم من العلماء يفرقون بين الفرض والواجب، فيرون أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل مظنون أي ظني. وجمهور العلماء وفيهم الأئمة الثلاثة لا يفرقون بين الواجب وبين الفرض. قال والثاني في معرفة من تجب عليه، وكل هذا سيأتي. والثالث كم تجب عليه ومن ماذا تجب عليه، والرابع متى تجب عليه، والخامس من تجوز له. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الأول. إذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذه الشريعة على نبيه محمد بن عبد الله، فقال سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وقال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذه شريعة الإسلام، شريعة الله الخالدة التي ما طرق العالم من هذه الشريعة، شريعة لا يبلى عسها مع مرور الزمن وتكراره، ولا تفلى هذه الشريعة بكثرة ما يصدر عنها من أحكام وحكم وفوائد، لأنها شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد خص الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الشريعة، وإنها لنعمة عظيمة، بل هي أعظم نعمة يجب على المؤمنين أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يتحاكموا إلى هذه الشريعة وأن يعملوا بما فيها. وإننا عندما نرجع إلى ما كان في العصور الأولى أيام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام خلفائه الراشدين وأيام الصحابة وأيام القرون المفضلة، ننظر ما كان يعيشه المسلمون من مجد وما كانت لهم من مكانة حينما كانوا سادة الأمم وقادتهم، بعد أن كان العرب قبل نزول هذه الشريعة رعاة الغنم والشاة، كانت تثور بينهم الحروب لأدفع الأسباب، فيأكل قويهم ضعيفهم ويتغلب كبيرهم على صغيرهم، فجاءت هذه الشريعة الإسلامية فأقامت العدل بين الناس وساوت بينهم وجعلت المفاضلة بينهم إنما هي للتقوى. فها نحن في هذا المسجد العظيم يجتمع المسلمون وقد جاءوا من كل صوب، فتجد فينا الأسمر والأبيض والأحمر والأصفر وغير ذلك، وكلنا نلتقي في مكان واحد، نتجه إلى إله واحد، نعبد ربا واحدا لا رب سواه، ونتجه في صلاتنا إلى قبلة واحدة هي الكعبة المشرفة. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وقد ذكرنا الله سبحانه وتعالى بها بقوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الضعف لم يحل بالمؤمنين إلا عندما دب النزاع والخلاف بينهم فتفرقت كلمتهم وضعفت شوكتهم وقمع العدو فيهم. أما إذا اجتمع المسلمون فإن العدو مهما كانت عندهم من قوة لا يستطيع أن يخل قناتهم ولا أن يكدم صخرتهم. إن على المسلمين أن يعودوا إلى شريعة الله، هذه الشريعة العظيمة التي نحن ندرس أجزاءنا، لأن هذا الفقه الذي ندرسه إنما هو مستمد من كتاب الله عز وجل، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال أصحابه رضي الله عنهم، ومما استنبطه العلماء من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سعادتنا في هذه الشريعة، فكلما تمسكنا بهذه الشريعة ستعود لنا المكانة العظيمة. ولقد رأينا ذلك عبر رسول المؤمنين، فكم تسلط أعداء المسلمين أيام التتار وقبلهم الصليبيون على المؤمنين وأنزلوا بهم أنواعا من العذاب. فلما عاد المسلمون إلى دين الله والتزموا بشريعته الخالق واجتمعت كلمتهم حول هذه الشريعة، عادت لهم قوتهم وعادت لهم مكانتهم، فأصبحوا بعد ذلك سادة العالم كما كان. وهكذا، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين بقوله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويأتي في ذلك أن نعبد الله وحده لا شريك له، فلا نشرك معه أحدا غيره في عبادته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو شرك. والله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الكهف: قل يا محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا شك أن العمل الصالح هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا بقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على أن يعرفوا من هي هذه الفرقة الناجية. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية فسرها بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن عندما نختلف أيها الإخوة في أمر، عندما نرى أننا نقع في خطأ من الأخطاء، أو نجد من يجادلنا في بعض الأمور التي قد تجرنا إلى الشرك الأكبر، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن نبيه في سورة الأنعام عن نبيه إبراهيم؟ يقول حكاية عن إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. انظروا: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قوم قال تحاجوني في الله فقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما هبلا فكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله شيئا وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ثم قال ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم انظروا أيها الإخوة أي الفريقين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى وعبدوا غيره أو الذين وجهوا وجوههم إلى الله سبحانه وتعالى إني وجهت وجهي إلى الله الذين عبدوا الله وحده أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون إذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك هم لهم الأمن في هذه الحياة الدنيا أولئك لهم الأمن في الآخرة إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هؤلاء هم عباد الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم انظر ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا وهذا الشاهد الذي نريد أن نصل إليه ولو أشركوا لحجب عنهم ما كانوا يعملون انظر بعد أن قصة نبي الله سبحانه وتعالى مع قومه وإذ قال قبل ذلك وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ثم بعد ذلك ذكر قصته عندما قال إني وجهت وجهي لله و ذكر ذريته أيضا من الأنبياء وذكر أيضا بعض الأنبياء ممن قبله كنوح قال الله سبحانه وتعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ويقول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك إذا أيها المؤمنون أي شرك مع أي عمل مع الشرك لا ينجي صاحبه ولا يفيده لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيليق بمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى إنسان يقول الله ربي أن يتجه إلى صاحب قبر من القبور مهما كانت في هذا القبر من المكانة ومهما كان من الصالحين حتى ولو كان نبيا من الأنبياء فيدعوه من دون الله سبحانه من دون الله سبحانه وتعالى أو يطلب منه أن يشفيه من مرض أو يرفع عنه كربة أو أن يرد له غائب أو أيضا أن ينصره إلى غير ذلك من أمور. هذه أمور لا ينبغي أن يسلمها الإنسان إلا لله سبحانه وتعالى. إذا الله تعالى يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا ينفع مع الشرك عمل. إذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بهم. إذا لننتبه أيها الإخوة ألا نخع في بعض الأمور، ولا ينبغي للمسلم حقيقة أن يغر في بعض الناس مهما رأى أو ما قد يتوقع فيه من الصلاح فيما يتعلق بالطواف حول القبور أو طلب أصحاب تلك القبور أو الذبح لهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله أو النظر لأصحاب القبور لا يجوز. كل ذلك من الشرك. فلماذا المؤمن يحبط عمله؟ أنت الآن بحمد الله قد وفقك الله سبحانه وتعالى ومكنك من الوصول إلى هذه البلاد وأنعم عليك بأداء هذا النسك ورجعت منه بحمد الله بصحة، وستعود إن شاء الله إلى أولادك الذين تركتهم وراءك ظهريا ألم يسألك عن طاعة الله شائعا؟ فلا ينبغي لأحد أن ينشغل عن طاعة الله بطاعة غيره ولا أن يصرف شيئا من طاعة الله سبحانه وتعالى لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصالح من الصالحين. نعم، ينبغي أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه، وينبغي أن تصلي عليه وأن تسلم عليه، وأن أيضا ألا تفرق بين رسول الله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بأن رسول الله قد أنقذ الله بهم البرية من الظلام إلى النور ومن الجهل إلى الإيمان. الأمر مسلم، وأن تعترف لهم بالفضل وبالإحسان، وأنه بواسطة أولئك الأنبياء أنقذ الله سبحانه وتعالى البشرية من الشرك. لكن الله الذي خلق أولئك الأنبياء وخلقه، فهو ما أرسل أولئك الأنبياء إلا ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن اعبدوا الله مخلصين واجتنبوا عبادة الطاغوت أي نوع من أنواع الطواغيت. كل من الصالحين ممن توسم فيه الخير والتقى فتقول ادعوا الله لي هذا أمر طيب، وينبغي لأخيك المؤمن أن يدعو لكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسنا من صالح دعائك. والصحابة أيضا طلبوا من العباس أيضا أن يدعو لهم عندما خرجوا للاستسقاء، لأنهم كانوا يطلبون ذلك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي. إذا لا مانع أن تطلب من المخلوق أن يفعل لك شيئا يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه إلا الله فاحذر ذلك. والمؤمن قد يقع ببعض المعاصي ويتوب منها، فلنحذر كل الحذر الشرك. ومن انواع الشرك ايضا ما يعرف بالشرك الاصغر. انت ايها المؤمن جئت لاداء الحج وستعود، هناك من يتباهى بعد ان يعود يقول: انا ذهبت واديت، ويكتب على محلات الحاج، وانا هذا لا ينبغي، هذا من الرياء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء لا يفسد عليك عملك. فلماذا ترى الناس؟ أنت جئت تركت أولادك وأهلك وهجرت وطنك وعطلت تجارتك، جئت لماذا؟ مقبلا على الله سبحانه وتعالى تاركا سواك. فإذا كنت كذلك فلماذا ترأي الناس؟ ماذا سيقدم لك الناس؟ كن مع الله سبحانه وتعالى لينصرك الله سبحانه وتعالى، كما قال: إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وتعلمون أن من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن هذه صدقة السلف. إذن على المرء إذا عمل أعمالا طيبة كما كان السلف رضي الله عنهم عليه أن يجعل ذلك بينه وبين الله، ولا مانع لو ظهر ذلك، لكن لا ينبغي أن يرائي الناس ويقول أنا تصدق، أنا أحسن إلى اليتامى إلى المساكين، أنا أنفقت كذا، أنا مليت كذا. لا، هذه أمور تفسد عليك عبادتك، وأنت تريد ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله كما قال كما قال الله سبحانه وتعالى عن رسوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبد ما شئت من دونه. إذا اعبد الله مخلصا له الدين، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. أما أن تتظاهر بأمور الدنيا فهذا لا ينفعك. ولنفرض الناس قالوا فلان كريم أو فلان جواد، ومن الذين أول من تزاحم به الناس فلان ما أنفق ليقال فلان جواد، فلان قاتل ليقال فلان شجاع، فلان قرأ القرآن ليقال فلان كذا وكذا. إذن على المسلم أن يتجنب هذه الأمور، لأنني أريد أيها الإخوة ألا نؤدي الحج فقط ونعود كما قلنا، وإنما نريد أن نستفيد. وعندما تثار حولنا الشبه والشكوك فعلينا أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة، ثم ارجعنا جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال أيضا: من كان مستنى، وقال عبد الله بن مسعود: من كان مستنى فليستنى بما قد مات، فإن الحي لا تمر عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما، وكلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فعرفوا لهم فضلهم واتبعوا امتيازهم. إذا علينا أيها الإخوة، وقد أنعم الله علينا بنعم عظيمة يأتي في مقدمتها نعمة الإسلام وفي أداء هذا النسك، علينا أن نستفيد من ذلك وأن نحاول أن لا نعود في أخطاء كنا قد وقعنا فيها. وعلينا كذلك أيضا أن ندعو من حولنا ومن لنا سلطة عليهم أن نقرب بهم إلى طريق الخير، إلى طريق السعادة، إلى طريق الله المستقيم. فهذه هي النجاة التي يسعى إليها المؤمن، والمؤمن ربما لا يدري هل يعود إلى بلده أو لا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما الأعمال بالخواتيم. الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وقد يعمل بعمل أهل الشر فيسبق أيضا عليه كذلك، فيعمل بعمل الخير فيدخل الجنة. ولذلك لا يجوز لأحد إذا رأى إنسانا قد انحرف أن يقول: هذا لا يقدر الله له، هذا لا يمكن أن يصل. هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض المؤمنين. ولذلك لما قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله: من ذا الذي يتألم، من ذا الذي أول عليه؟ لما قال: والله لا يغفر الله لفلان، الله أنكر عليه ذلك. من ذا الذي يتألى عليه؟ يعني من ذا الذي يحكم على أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى؟ فكم من أناس رأيناهم قد انحرفوا عن الطريق السوي وتركبوا طريق الروايات وانحرفوا، وربما هدروا بعض الصلوات، وربما قصروا في بعض الواجبات، واشتغلوا بالنميمة، وكذلك أيضا بإيذاء إخوانهم المؤمنين، ثم فتح الله سبحانه وتعالى على قلوبهم فتغيرت أحوالهم فسلكوا الطريق الرشاد والسداد، فصاروا حقيقة قدوة للتلاميذ. لا يمكن أن يحجر على حد، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يخطئ ويكرر خطأه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم خطأون وخير الخطأين التوابون. وفي الحديث الآخر: لو لم تظلموا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لكن ربما ترتكب الخطأ وتتوب ثم تعود إليه، فلم تقضمن أن تأتيك المنية وأنت قد ارتكبت هذه المعصية فما تكون حالك وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وستجد ذلك مدون مسطر في كتاب الله لا تدر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ثم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ترد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فلنحمل ذلك كل الحذر. والله أيها الإخوة هي نعمة عظيمة ربما الكثير منا لا يتيسر له أن يعود مرة أخرى لأداء هذه الفريضة فعليه أن يستفيد من ذلك لتظل صحيفته بيضاء نقية فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض ويكون في من قال الله سبحانه وتعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم.